بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم يتعلق ببعض الآداب التي هي فيها خير لأهل الإسلام، آداب الاستئذان على من يراد الدخول عليه، آداب الدخول في البيوت المسكونة والبيوت غير المسكونة، وماذا يفعل المسلم إذا دخل بيتا غير بيته، وماذا يفعل إذا قيل له ارجع، ونحو ذلك. آداب عظيمة جاءت بعد هذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان جاء في سورة النور، وجاءت بعده آيات تحمل هذه الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثم الآيات التي بعدها تفصل في هذا المعنى. هذا الأدب العظيم أمر الله عز وجل به، وهو ألا يدخل أحد بيت غيره حتى يستأنس ويسلم على أهل البيت. والاستئناس في الآية هنا يقصد به الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا من أهل هذا البيت. وبان من ذلك أن دخولك بيتك لا يحتاج إلى ذلك، وإن كانت أيضا هناك آداب حتى في دخولك لبيتك. أما دخول بيت الغير فهذا واجب، أي الاستئذان، فدخولك بيتك الاستئذان فيه مستحب، أما الاستئذان الواجب فهو دخولك بيت غيرك. وإن كان كذلك في دخولك لبيتك تفصيل في الآداب الواجبة وغير الواجبة، وسيأتي بعد ذلك في نداء آخر إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قيل أن سبب نزول هذه الآيات وحصول هذا النداء بهذه الآداب أن امرأة من الأنصار شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في بيتها وتكون على أي حال، و وأحيانا تكون على حال لا يحب أن يراها عليه أحد، فلا ولد ولا والد. أحيانا الإنسان يكون على حال لا يحب أن يراه عليه لا ولد ولا والد، كأن يكون مثلا متخففا من ثيابه، أو مضجعا على حال لا يحب أن يراه عليه أحد، أو نحو ذلك. فشكت هذه المرأة أن والدها يدخل من غير استئذان ويكثر الدخول، حتى أنها تتحرج من ذلك، حتى أنها تتحرج من ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تأديبا للمؤمنين في دخولهم لبيوتهم أو بيوت غيرهم أو البيوت المشتركة، وهي البيوت الغير مسكونة كما سيأتي إن شاء الله. فلما كان ذلك نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وكما سبق فالاستئناس يقصد به الاستئذان، أي يستأذن الإنسان، يدق باب غيره ولا يدخل. وهذا يرجع إلى طبيعة الحال، كان للباب مطرقة يطرق بها، إن كان له ما يسمى بالجرس في أيامنا هذه يفعل ذلك، إن كان غير ذلك، المهم أن يستأذن. والاستئذان أن يقول: السلام عليكم، أنا فلان، تأذنون لي؟ هذا في حال ما إذا لم يكن هناك طرق أو نحو ذلك، كما كان ربما في بعض البيوت، كان البيوت أو كانت بعض البيوت يكون عليها ستر، ستر ليست أبواب، ستر. فبعض الناس إذا وجد الستر يجترئ، يقول لك ده مش باب، يروح شايل الستارة ويروح داخل، أو يقول بعد إذنكم، زي ما بيحصل كده من بعض الناس، بعد إذنكم، وفين الإذن؟ أحيانا يحدث هذا كثيرا من كثير من الناس، بل أدب أحيانا يعني يخل به بعض الإخوة في الاعتكاف، واحد نايم في الخباب بتاعه، يروح التاني أفلان ويشد البتاع. طب وإيه أنت؟ قد يقع بصرك على ما تكره ويكره، ولذلك هذا أيضا يلزم فيه الاستئذان، تقف وتقول: يا فلان السلام عليكم، إن رد عليك تقول: أنا فلان، تأذن لي؟ هذا هو الواجب. وليس أحيانا بعضهم أيضا الأبواب، يروح زي الجماعة اللي بيشتغلوا عند الدكاترة، منتهى البجاحة في الحقيقة، كثير منهم نسأل الله العفو والعافية، منتهى البجاح، الموظف اللي بيكتب التذكرة بره، واللي مش عارف بيصلح الكهرباء بتاعت الدكتور بتاعت العيادة، يروح داخل والدكتور بيكشف، يروح فاتح الأكرة وداخل. ايه ده بقى؟ ده مأذون له يدخل على طول. ده ليه؟ لانه ده تبع الدكتور، لانه الدكتور الاخر مأذون له اي حاجة. هذا كله مخل بالاداب الإسلامية، هذا كله مخل. ولا حتى اي انسان، حتى لو المرأة مع الطبيب أو الرجل مع الطبيب، ما ينبغي لإنسان أن يدخل إلا كذلك به إذن. بعضهم يوم يعمل إيه؟ يروح فتح الباب. الله، طب ترد عليك أنت أصلا يتقال لك ادخل؟ هل أذن لك في الدخول أصلا؟ هو كده فاكر نفسه مخبط، يروح إيه؟ خلاص كده هو خد تصريح بالدخول. فهذه أداب إسلامية عظيمة. بل بعض الناس من شدة الجهل ان يروح جاي يبص من الشباك فجأة، مثلا الناس اللي ساكنين خصوصا في الأدوار الأرضي ونحو ذلك، تلاقي بقى الخلل الفظيع جدا اللي هو ناتج عن ما يسمى في العامية العشم، اللي وصل إلى مستوى الإساءة الأدب. يوم يجي الراجل ساكن في الدور الأرضي يروح التاني باصص لهم من الشباك كده: يا أبو فلان، يروح باصص جوه. الله، طب افرض نساء عراية، افرض نساء جلسة، افرض هو نفسه الراجل نفسه صاحب البيت يجلس على هيئة يكرهها، يكره أن تراها وتكره أنت أن تراها. ولذلك فين الأدب الإسلامي؟ الأدب أن تستأنسوا وتسلموا. شوف الأدب العظيم ده، تستأنسوا وتسلموا، مش الاستئناس بس، لا ده الاستئناس والسلام كمان، بحيث يدق الباب أو إذا كان هناك بواب يقول له إذن لي، وبعدين لما يدق الباب ويرد عليه يقول السلام عليكم أنا فلان، أو لو دق الباب فقيل من، فعليه أن يقول أنا فلان، بخلاف ما يحدث من كثير من الناس يدق الباب يقال من، يقول لهم أنا، هو أنت يعني شخص ما فيش منك معروف العالم كله عارفك، أول ما تقول أنا خلاص عرفه هو أنت مين، وبعدين يتقال له حضرتك مين، يقول أنا تاني برضو. انظر، فهذا مخالف للأداب الإسلامية. فالأداب الإسلامية أن تقول السلام عليكم، فإذا قيل لك مثلا من، فتقول أنا فلان، حتى لو تقول لك فلان مين تقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان مين، تقول فلان اللي كذا واللي علمته كذا، كل هذا تذكره، اللي أنا جاي من مكان كذا واللي فلان كذا، لغاية ما يعرفك أهل البيت. ثم كذلك من الآداب ألا تستقبل أبواب البيوت، ألا تستقبل أبواب البيوت، بحيث أنه مش يقف أمام الباب مباشرة. من الأدب أنك تقف إما بعيدا عن الباب وإما مستدبرا الباب، يا تقف بعيد عن الباب يا تقف مستدبر الباب، بحيث إذا حصل أن فتح الباب بطريقة خاطئة على أي صورة من الصور ويكون هناك عورات لا تقع أو لا يقع نظرك على هذه العورات، وليست العورات في شأن النساء فحسب بل الرجال، لا بل البيوت عموما عورات، هذه تسمى عورات. البيت مثلا في أي شيء لا يحب أهل البيت، لا يحب أهل البيت أن تراه، إذن فإذا استأذن على أدب وطريقة معينة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل من أصحابه فقال من، قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، قال الراوي كأنه كرهها، كأنه كرهها، إيه أنا أنا يعني دي. ولذلك لما يستأذن يستأذن ويقول من هو. ثم كذلك إذا أذن له، أو قبل ذلك إذا استأذن استأذن ثلاثا، إذا استأذن استأذن ثلاثا وإلا فليرجع. يقول لك لا أنا عارف إن هم جوه مش عايزين يفتحوا. طب ما هو مش عايزين يفتحوا، ده أدب شرعي، جزاهم الله خيرا، الناس حتى مش عايزين يكسفوك، يقول لك إيه ارجع، ما هو محدش فينا لغاية الآن تقريبا فينا يستحمل ارجع. أنا أعتقد صعب جدا علينا، إحنا مش عارفين نتعود الحكاية دي، مع أن الشرع أجاز ذلك. قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قد أكون أنا الآن مش مستعد، أكون أنا الآن غير مستعد. يقول لك يعني مش مستعد، ما يقوم يطلع ما يقوم من النوم يعمل كذا يسوي. أنا هفترض لك موقف حرج جدا، أليس أنت نفسك قد تكون معرضا لأن تكون في فراش مع زوجك، خلاص مش عايز ترد على حد، يقول لك لا أنا عارف إن هم موجودين، يفضل يرن الجرس ويفضل يدق على الباب، شيء عجيب جدا. وبعدين في الآخر هو ماشي، لو حتى مفتحولوش يقعد يشتم وهو ماشي، يقول أنا عارف إن أنت جوه. فالغرض المقصود يعني أن هذا أدب، أدب إسلامي رفيع. ولو أم ما قالولكش ارجع وما فتحوش الباب وما ردوش عليك، انت بعد ثلاث استئذانات خلاص تفهم انهم لا يريدون استقبالك او غير مستعدين لاستقبالك. قد يكون في بعض الاحوال الامر ربما فعلا اشبه باليقين ان يكون اهل البيت يحتاجون الى تنبيه، ده في ظروف ضيقة جدا، زي مثلا انسان قريب جدا وانت لابد انك تبلغه شيء مهم وانت على يقين انه موجود وعلى يقين تقريبا انه نايم مثلا، فهذه حالات دقيقة جدا. ثم والحمد لله التليفونات المحمولة اصبحت الان يعني بتقضي على هذه المسائل كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. أحيانا قد يدخل الإنسان بيت إنسان فلا يجد صاحبه، لا يجوز له أن يدخل، يقول لك ما هو ده أخويا، ده إحنا الاثنين يعني واحد، وأنا مش هو مش موجود خلاص، ده البيت بيتي. لا يجوز له أن يدخل أبدا. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا يشتمل إن لم تجدوا فيها أحدا يعني يصلح أن تدخلوا إلا بوجوده، إلا بوجوده، كأن يأتي فلا يجد المحرم للمرأة، كأخو الزوج وعمه وابن عم الزوج وابن خال الزوج ونحو ذلك، يستأذن فلا يجد صاحب البيت، يقول لك ما ده أنا أخويا ودي مرات أخويا، ده أنا لو لقيتها كذا مش عارف كذا ونحو ذلك. لا، أنت خليك أنت في نفسك وخليك أنت سالم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. قالوا أرأيت الحم؟ يعني ما رأيك في الحم؟ والحم هو أقرب الأقارب للرجل، إنه أخوه ابن عمه ابن خاله، لا عم الزوج. نعم، أرأيت الحم؟ يوم قريبه جدا، يوم يستأذن تقوم الحجة ولا بتاع تقول له تفضل تفضل، هو مش موجود عادي مفيش مشكلة، يخش يترمى جوه في البيت والراجل مش موجود، وبعدين بعد كده الكوارث تحصل، وبعدين بعد كده يقول لك يا ليتنا. طب ما هو انتوا اللي خليته بأداب الإسلام، أنت الذي أخللت بأداب الإسلام، أنت اللي قلت لها ده أخويا ده يدخل البيت لو أنا مش موجود، مش ده بيحدث؟ هذا يحدث من كثير من للأسف المتسمين بأسماء رجال، وإلا هذه دياثة والعياذ بالله، حتى ولو كان أقرب الأقربين لي وأتقى الأتقياء لا يجوز أن يدخل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يجوز أن يدخل على امرأتك وأنت في غيابك، ما يجوز الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول لك لا أبدا، في الغرب عادي بيخش عضو مع بعض وفيش أي حاجة بتحصل، دول ماتت عندهم خلاص المشاعر من كتر الزنا، كتر ما هم بيزنوا والعياذ بالله ماتت المشاعر، يعني ممكن واحد يخش يقعد مع واحدة فعلا ما يفكرش فيها أصلا، لأنه من كترة الزنا خلاص أصبحوا والعياذ بالله الأمر بالنسبة لهم أمر عادي جدا. ومع ذلك نقول إلا وكان الشيطان ثالثهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه، هو أزكى لكم، سبحان الله، أزكى لكم أطهر لكم. وبالفعل ماذا لو دخلت على رجل ما كان يريد استقبالك واستحيا منك بسبب يعني إقبالك أنت بطريقة أحرجته فأدخلك، ما سيكون حال هذا الإنسان؟ ابتداء أنت الآن في نظره من الثقلاء، أنت الآن في نظره من الثقلاء. ليه؟ لأنه هو قاعد غصب عنه معك، هو يجلس معك رغما عنه، ولذلك تجده بيعمل إيه؟ بيقطم في الكلام زي ما بيقولوا كده، عشان أنت تعمل إيه؟ تخلص وتمشي. أيهما أزكى لك، إنك تقعد بالطريقة دي ولا تمشي أحسن؟ ذلكم أطهر، ذلكم فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ثم كان هذا أيضا الأدب المتصل بهذه الآداب، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. عليك جناح أن تدخل بيتا مسكونا لغيرك إذا لم تستأذن أما بيت غير مسكون فهذا ليس عليك جناح في ألا تستأذن فيه. مسكون انتبه، ده يختلف عن البيت الذي سبق اللي هو فإن لم تجدوا فيها أحدا، لا دي بيوت أصلا لناس لكن لم تجدوا فيها أحدا. إنما بيوت غير مسكونة، البيوت الغير مسكونة كالفنادق مثلا والحانات التي كانت قديما للتجار على الطرق، تجار على الطرق زمان كان يبقى فيه زي لقندات كده على الطرق يبيتون فيها في الليل، والمحلات والدكاكين والورش والسوبر ماركت وكارفور ومش عارف ايه بقى والحاجات اياها دي بقى العامة. هذه الأماكن أماكن مفتوحة للإيش؟ لكل الناس. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون، إنه لا جناح عليكم ألا تستأذنوا. لماذا؟ لأنه مكان مفتوح فيها متاع لكم. فيها متاع لكم يعني ماذا؟ لكم فيها حاجة، رايح يبات، رايح يشتري شيء ونحو ذلك. وإن كان يستحب للمسلم إذا دخل أي مكان أن يسلم على أهل هذا المكان، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أداب عظيمة وأداب تأخذ المسلم إلى أعلى وأطهر وأزكى الأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.